إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كما في سورة التحريم في الآية الرابعة. والمراد قلباكما، فصغت قلوبكما، موجة أو جمع، والمراد عائشة وحفصة هما اللتين عملتا المشاركة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وكيف يتأتى حمل اليد على القدرة أو النعمة مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك مما لا يكون إلا لليد الحقيقية؟ هذا ما يتعلق في الآية الأولى بقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. أما معنى الآية الثانية: وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخرها، فهو أن الله سبحانه وتعالى يحكي مقالة اليهود قبحهم الله وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى قيام الساعة. قال: يحكي الله سبحانه وتعالى مقالة اليهود قبحهم الله في ربهم، ووصفهم إياه حاشاه بأن يده مغلولة أي ممسكة عن الإنفاق. ثم أثبت سبحانه وتعالى لنفسه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير: إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة، يعني ما ينقصها شيء، ينفق في الليل والنهار على من في الأرض ومن في السماء، على من في الوهاد والجبال، على من في السهول والجبال، على من في البحار والبراري والأغذار، كل ذلك ينفق الله سبحانه وتعالى ولا ينقص ذلك مما عنده شيء. قال: ثم أثبت سبحانه وتعالى لنفسه عكس ما قالوا، وهو أن يديه مبسوطتان بالعطاء ينفق كيف يشاء، كما جاء في الحديث: إن يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة. وقد أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في التفسير وفي كتاب التفسير وفي كتاب التوحيد، ورواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، ورواه الإمام أحمد في المسند، ورواه الترمذي في التفسير، ورواه ابن ماجه في المقدمة. كل هؤلاء أئمة الحديث رووا هذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله من صفة اليدين إلى صفة العين، حيث قال الله تعالى في سورة النور: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال في قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، هذه الآية والآيات الثلاث التي بعدها يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به إيمانا مطلقا، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشابه الحوادث ولا يشابه المخلوقات. قال: فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لا، نؤمن إيمانا مطلقا ونثبت ما أثبت الله لنفسه على ما يليق بجلاله وكماله، مع اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، يعني نفي للحقيقة وتعطيل لما أثبتها الله. وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العربي تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. قال: على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقية، فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها، تعالى الله عن ذلك؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخره؟ وفي الآية الأولى يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر لحكمة والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمن رأى منه سبحانه وتعالى وفي كلاءته وحفظه، معنى أن الله النبي صلى الله عليه وسلم هو تحت رؤية الله له وحفظه ورعايته وصيانته، فلم يتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، لذلك يقول له فإنك بأعيننا. وفي الآية الثانية يخبر الله تعالى عز وجل عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسور، أي مسامير، جمع دسائر تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته، وحملناه على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام، حيث يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال في الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه سبحانه وتعالى وحببه إلى خلقه، وأنه صانعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. ثم انتقل المصنف والشارح إلى صفتين أخريتين، وهي صفتا السمع والبصر. قال: قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. قال الشارح رحمه الله: أما قوله لقد قد سمع الله قول التي، سورة المجادلة، هذا في عندكم غلط، قال لقد سمع، هي قد سمع الله. قال: هذه الآيات ساقها المؤلف رحمه الله لإثبات صفة السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، يعني كل الآيات وردت على هذه الصفة، فهو صفة حقيقية لله عز وجل يدرك بها الأصوات كما قدمنا. وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة له، وقد جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحج وكان الناس وراءهم يحتطمون بعضهم البعض، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا وأخفضوا أصواتكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هكذا يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل هذه الصفات. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في حجة الوداع وصار الناس من ورائه كأنهم يحتطمون يتزاحمون ويرفعون أصواتهم للدعاء والتلبية، قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اربعوا، هونوا على أنفسكم، لا تتكلفوا وتكلفوا أنفسكم فوق طاقاتها، اربعوا، يعني هونوا. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام، قال لهم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. الإنسان ما يسمع إلا بالصوت الكبير، لا، إنكم لا تسمعون أصم ولا غائبا، فالحاضر يسمع ويرى، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال الشارح: رواه الإمام البخاري في كتاب المغازي، وفي كتاب الجهاد، وفي كتاب الدعوات، وفي كتاب التوحيد، ورواه الإمام مسلم في كتاب الذكر، ورواه الإمام أحمد كذلك في كثير من الأحاديث كما ذكرها في المسند رحمهم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله: وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. وقد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه أو حرمت عليه، حينما ظهر منها. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من البيت، قالت: كنت أنا في ناحية من ناحية البيت، ما أسمع ما تقول، يعني قالت كانت هي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لكن أنا ما كنت أسمع، ما سمعت، مع أني في ناحية من البيت لكن ما سمعت شيء. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى الآيات التي أثبتت لله سبحانه وتعالى السمع، وفيها أن الإنسان إذا ظاهر من زوجته يطالب بالفيئة والعود وعليه إما أن يعتق رقبة وإما أن يصوم شهرين، ويكون الإعتاق أو الصيام قبل الفيئة إلى أهله. قال: وأما الآية الثانية فنزلت في فنحاص اليهود الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. وأما الآية الثالثة قد سمع السورة آل عمران في قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هكذا قال اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم. والآية الثالثة في سورة الزخرف في قوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال: أما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا، لقوله: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. وأما الثانية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة فهي أم المنقطعة والاستفهام إنكاري، أم يحسبون يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل يظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. أما الآية الثالثة الآية الرابعة هي مخاطبة الله لموسى: إنني معكما أسمع وأرى. قال: فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال الله لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وأما الآية الخامسة التي في سورة الشعراء وهي قوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قال: فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنة الله عليه حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت عن الصلاة، فقال فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى من هذه الصفات إلى صفة المكر والكيد. قال في قوله تعالى في سورة الرعد: وهو شديد المحال. وفي قوله في آل عمران: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وفي قوله في سورة النمل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي قوله في سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وفي قوله في سورة النساء: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال الشارح رحمه الله في الآية الأولى التي يقول تعالى: وهو شديد المحال، فيها إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكعد، لا، بل يوقف عندما ورد به النص إنه خير الماكرين وإنه شديد المحال، هذا الذي نقف عليه، لا نقول هو ماكر أو هو كائد، لا، إن الله هو خير الماكرين، ما في خلاف، هذا نقوله. وفي كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد إن أخذه أليم شديد، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه شديد الحول ومجاهد، قال مجاهد شديد القوة والأقوال متقاربة. وأما قوله تعالى والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. قال وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراج بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. ولهذا ورد في الحديث إن الله ليعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعني لا ينبغي أن يجعل الإنسان المال أو الأعطاء في الدنيا مقياس لمحبة الله للعبد، لا، الله يعطي الكافر والفاسق والفاجر والعاصي والمطيع. أما عطاؤه للكافر والعاصي فيكون من قبل الاستدراج، وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك ورد الآية الأخرى اللهم صل على محمد قال فسر السلف مكر الله بعباده أنه استدراجهم بالنعم، يعني يعطيهم وهم عاكفون على معصيته، يعطيهم وهم عاكفون على محاربته، فهذا مكر من الله لهم واستدراج، لأنهم لو كانوا شاكرين لكانت نعم عليهم، أما ما دام لم يكونوا شاكرين فهي نقم عليه، فالمال بيد الفاجر نقمة من الله عليه، والمال بيد العاصي نقمة من الله عليه، لكن المال بيد المؤمن نعمة من الله، لأن الله سبحانه وتعالى يهيئه ويوفقه لصرفها في ميادين الخير ومواطن البر ومواطن الإحسان، فيكون ذلك نعمة من الله عليه. أما الفاجر والفاسق والظالم فإنما يكون منه استدراج، فلذلك فتراه ينفقها في أبواب الشر وفي معصية الله وفي مقارفة الذنوب، فتكون نقما لا نعما. لهذا ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام في المسند قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته، يعني على معصية الله، فاعلم أنما ذلك منه استدراج، يعني يستدرج الله به. وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام حين أراد اليهود قتله فدخل بيتا فيه قوة، وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة فدخل عليه يهوذا يدلهم عليه فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن يهوذا فقتلوه. فهو أراد